فاجعلنا من الأحياء. سألت نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى. نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى. نشاهدها بهذه الدار ها بهذه الدار. Allah, Allah.